يسأل عن الأقارب التي تجب صلتهم، هل هم بالشرع أم بالعرف؟ لا ندري عن مسألة العرف الذي يتحدث عنه السائل، لكن كل من يمت إليك بقرابة من جهة أبيك أو أمك أو بني أو نحو ذلك فهو الذي تجب صلته. الأصل والسبب.